أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. اسم اليوم أبو تمام. حبيب بن أوس بن الحارث الطائي المعروف باسم أبو تمام ولد عام 188 هجرية 796 ميلادية في قرية جاسم، وهي إحدى قرى حوران في سوريا. أبو تمام أحد الشعراء الكبار في العصر العباسي، تميز بفنون الشعر المختلفة من مدح وهجاء ووصف وغزل وغيرها. قال عنه ابن خلكان: أخذ في تحصيل الشعر، فحفظ 14,000 أرجوزة غير القصائد. يجمع الباحثون أن ديوانه ينبئ باطلاعه العميق على القرآن وكتب التاريخ والفقه والنحو. طفلاً التحق أبو تمام بأحد الكتاتيب في قريته لتلقي العلم، إلا أن والده ما لبث أن أخرجه منه لتعلم مهنة الحياكة. وقد عمل أبو تمام حائكا لفترة من الزمن، ثم انتقل إلى مدينة حمص وبدأ فيها حياته الشعرية. انتقل أبو تمام من سوريا إلى مصر التي انكب فيها على الدراسة والجلوس إلى مجالس العلماء والشعراء، فتردد على جامع عمرو بن العاص يستمع للأساتذة ويتلقى منهم العلم، مطلعا على العلوم الدينية واللغوية والأدبية وغيرها من علوم الفلسفة والمنطق، مما أثر ثقافته وانعكس على شعره. كان الخليفة المأمون أول من مدحه أبو تمام من الخلفاء، لكن لم تتوطد صلته به مثل ما حدث مع المعتصم. بعد وفاة المأمون انتقل أبو تمام إلى خراسان، ومنها إلى أذربيجان، ثم عاد مرة أخرى إلى خراسان، وخلال تنقلاته هذه نظم العديد من الأشعار. استقدمه الخليفة العباسي المعتصم بالله إلى بغداد، فكرمه وقدمه على شعراء زمانه، وقد ناشده أبو تمام بقصيدة مدح مشهورة إثر انتصاره على رأس جيشه في موقعة عمورية على الأعداء البيزنطيين. الفترة التي قضاها أبو تمام في العراق تعد من أكثر فترات حياته تألقاً، ففيها نظم أفضل أشعاره التي تنوعت بين الرثاء والمدح ووصف المعارك والطبيعة. بالإضافة إلى القيمة الجمالية الكبيرة لنتاجه الشعري، يعد أبو تمام أحد الشعراء الذين عملوا على توثيق التاريخ من خلال نتاجه، فلم يغفل أي حدث من الأحداث المهمة التي جرت في عصره. من مؤلفاته: فحول الشعراء، ديوان الحماسة، مختار أشعار القبائل. كان الشاعر محبا للسفر، وهو القائل: فاغترب تتجدد. تعرف إلى بلدان كثيرة، وانتهى به الترحال في الموصل، حيث توفي عام 231 هجرية 845 ميلادية. ماذا يمثل أبو تمام بالنسبة إلى الشاعر اللبناني جودة فخر الدين، وما هو الموقع الذي يحتله في الموروث الأدبي العربي؟ هب من له شيء يريد حجابه، ما بال لا شيئا عليه حجابه. أبو تمام شاعر يمثل بالنسبة إلي قيمة شعرية كبيرة، وأنا اخترت الحديث عنه لأنني أحبه ومعجب به كثيرا، وبما تركه لنا من شعر يمثل علامة بارزة في تراثنا بشكل عام. يمكنني الكلام على تلك القيمة الشعرية الكبيرة، فألخصها بالقول إن هذا الشعر الذي تركه لنا أبو تمام يعتبر ثورة أدبية بكل معنى الكلمة. وهذه الثورة كانت بشكل خاص في الناحية البلاغية، بتعبير آخر في ناحية استخدام البيان أو المجاز، وبتعبير آخر من ناحية استخدام الصور الشعرية. فأبو تمام حتى اليوم يبدو لنا غريبا ومفاجئا وجديدا، وهو في نظري سيبقى كذلك على الدوام. دوره كان في تجديد أساليب البلاغة، أو بالأحرى أساليب البيان. فمن المعروف أنه كان في عصره يقال عنه أنه غير كثيرا في البلاغة العربية وفي اللغة العربية، ومن المعروف أنه كان يقال له في زمانه: لماذا تقول ما لا يفهم؟ فكان يجيب: لماذا لا تفهمون ما يقال؟ يعني أنه كان صعبا في أيامه، كان عسيرا على الفهم، ولكنه بعد مضي عدد معين من السنين أصبح واحدا من الأعلام البارزة في شعرنا العربي. إذن كان دوره أولا في تغيير الذوق الأدبي، لهذا السبب كان محورا لمعركة نقدية كبيرة في النصف الأول من القرن الرابع للهجرة. فانقسم النقاد العرب إلى قسمين، إلى أنصار لأبي تمام وإلى خصوم له. والشعر الذي يستطيع أن يكون محورا لمعركة نقدية كما فعل أبو تمام، هذا يعني أنه كان علامة بارزة في مسيرة الشعر العربي. يمكن أن أشير إلى ناحية أخرى تتعلق بما تركه لنا من مختارات شعرية موجودة في كتاب مشهور له اسمه ديوان الحماسة. هذا الكتاب يضم مختارات شعرية وضعه أبو تمام، واختار فيه ما وجده من أجمل الشعر منسوبا إلى شعراء ليسوا مشهورين جدا، وإنما كانوا مغمورين في العصور التي عاشوا فيها. ولكن هذا الكتاب ديوان الحماسة يعد في نظري من أفضل كتب المختارات الشعرية في شعرنا العربي عبر مراحله كلها أو عبر تاريخه. وطبعا اختيار الأشعار هو في جوهره عمل نقدي، لأن الذي يختار هذه القصائد ولا يختار غيرها معنى ذلك أنه يقوم بعمل نقدي. وفي هذا الكتاب ديوان الحماسة قام الشاعر البارز أبو تمام والمهم جدا في تراثنا، قام بعمل نقدي من خلال هذه المختارات. ومن المعروف أن هذا الكتاب أيضا كان محور اهتمام من قبل كثيرين من النقاد، حتى أن ناقدا مثل المرزوقي ألف كتابا في شرح ديوان الحماسة. كانت تلك شهادة في أبي تمام، قدمها الشاعر اللبناني جودة فخر الدين. مختارات من شعر أبي تمام. ألي العمر في الدنيا تجد وتعمر، وأنت غدا فيها تموت وتقبر، تلقح آمالا وترجو نتاجها، وعمرك مما قد ترجيه أقصر، وهذا صباح اليوم ينعاك ضوءه، وليلته تنعاك إن كنت تشعر، تحوم على إدراك ما قد كفيته، وتقبل بالآمال فيه وتدبر، ورزقك لا يعدوك، إما معجل على حالة يوما وإما مؤخر. يقول أبو تمام واصفا الربيع: رقت حواشي الدهر فهي تتمرمر، وغدا الثرى في حليه يتكسر، نزلت مقدمة المصيف حميدة، ويد الشتاء جديدة لا تكفر، لولا الذي غرس الشتاء بكفه لاقى المصيف هشائما لا تثمر، مطر يذوب الصحو منه، وبعده صحو يكاد من الغدارة يمطر، غيثاني